في خبت قلبي محطة عشق مهجورة، والطير عشعش على صرافة أشواقي، كانت على سكة العشاق مشهورة، في استراحة لراعي الحب الأباقي، كانت بحب الحقيقي صدق معمورة، في طفرة الحب واستنزاف الأذواقي، كانت بحب حقيقي صدق معمورة، في طفرة الحب واستنزاف الأذواقي، ويا كم عظيمة تجي وتروح مقهورة، لا شافت الورد لا ميل على الساقي، لبار حبك ودمي وسط قارورة، والثلج دمعي تحدر بين الأحداقي، لبار حبك ودمي وسط قارورة، والثلج دمعي تحدر بين الأحداقي، أسقيك حب حقيقي والولا ثورة، وانظهرت الغلا في شارع ماقي، زعيم عقلي وبوليسه وطابورة، ما وقفوا ثورتي مضمي ومشتاقي، زعيم عقلي وبوليسه وطابورة، ما وقفوا ثورتي مضمي ومشتاقي، حطيت صدري قفص والقلب عصفورة، ومفتاح قفل القفص بدين سراقي، وفي سوق ذيك المحطة ناس مدعورة، من صحتي لا ذكرت قبل الاشراقي، في سوق ذيك المحطة ناس مدعورة، من صحتي لا ذكرت قبل الاشراقي، تطلع مع الفجر وتغطي على نوره، وترمي علي الصباح بمستوى راقي، افرش لك الورد والازهار منثوره، وازودك بالغلا من شيشه اخلاقي، خبز المشاعر شكا من نار تنوره، واحلى بيوت الغزل لرضاك تنساقي، يا طب قلبي ويا جرحه ودكتوره، يا وصفة الحب لا خطيت الأوراقي، راحت سنين العمر والنفس مسحورة، في حبك اللي يحقق هقوة الهاقي، راحت سنين العمر والنفس مسحورة، في حبك اللي يحقق هقوة الهاقي، ومن يوم غبتي ودار الشعر منطورة، من كافي اللي تراك لك على ساقي، أما تجي يا الغلا وتجدد حبورة، ولا أخذ المحبرة وش عاد لي باقي، أما تجي يا الغلا وتجدد حبورة، ولا أخذ المحبرة وش عاد لي باقي، وإن كانت تبغى الوعد والثورة الثورة، تعالي عهد معي في شارع عماقي، ونعيش محطة وفاء عامين مهجورة، وطير الطاير من صراف تشواقي، وطير الطاير من صراف تشواقي، على موقع القصيدة.